وهم دونه في العمل، فإن الله تعالى يلحق الأبناء بالآباء في درجتهم وإن لم يبلغوها يتقرى عينهم بهم، وهذا من فضل وجوده سبحانه وتعالى. يجتمع المؤمن بأولاده المؤمنين وبزوجته ويكون معه في الدرجة التي هو فيها ولو كانوا دونه. أما إذا لم يكونوا مؤمنين كفر في النار، صلى الله عليه وسلم. لكن هذا خاص بالمؤمنين بأولاده المؤمنين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم، يعني ألحقنا في درجتهم وما ألتناهم من عملهم شيء، يعني وما نقصنا الآباء من عملهم شيء. الآباء درجتهم ثوابهم كامل ودرجتهم هم فيها لا تنقص، بإلحاق الآباء بإلحاق الأبناء مع الآباء ما تنقص ثوابهم ولا درجتهم، هم في درجتهم وثوابهم تام. هذا من فضل الله تعالى وإحسانه. ولهذا قال وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين، يعني كل إنسان رهين بعمله، كل إنسان رهين بعمله، كل امرئ يعني كل إنسان رهين بعمله، إن خير فخير وإن شر فشر. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هذا فضله تعالى على الأبناء ببركة عمل الآباء، وأما فضله على الآباء ببركة دعاء الأبناء فقد قال الإمام أحمد. وأما فضله على الآباء ببركة دعاء الأبناء فقد قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن عاصم بن أبي النجود عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا رب أنى لي هذه، فيقول: باستغفار ولدك لك. إسناده صحيح، ولم يخرجوه من هذا الوجه، ولكن له شاهد في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وقوله تعالى: كل امرئ قال تخريجه الأول ولا الثاني؟ هذا الخير. قال تقدم تخريجه في سورة الفرقان. يعني نعم نعم وين حديث أبي هريرة؟ لا الحديث الأول. قال: أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه، وسنده حسن، وصححه الحافظ ابن كثير. نعم. عاصم في بعض الضعف اليسير، لكن يجبر الشاهد صحيح مسلم. وهذا فيه بركة الآباء على الأبناء وبركة الأبناء على الآباء. من بركة الآباء على الأبناء أن الأبناء إذا دخلوا الجنة وهم في درجة دونه رفعوا إلى آبائهم، هذه من بركتهم. ومن بركة الأبناء على الآباء أن الابن إذا استغفر لأبيه أو لأمه فإنه يعطى ثوابا ودرجة في الجنة. يقول: يا ربي بما هذا؟ فيقول: باستغفار ولدك لك. كما في الحديث دل على أهمية الدعاء للوالدين والاستغفار لهم. مهم في الحديث في صحيح مسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. دعاء الأبناء الآباء يعني مهم، ولا يكلف، الحمد لله لا يكلف مالا ولا يكلف شيئا، إنما يعني عناية الابن بالدعاء واهتمامه ينطبق عليه حتى يحاول الابن أن يدعو لوالديه، حتى ينطبق عليه هذا الحديث أنه ولد صالح، ولد صالح يدعو له. نعم. نعم. مثل ما سبق الأبناء يعطى الأب يعطون الدرجة العالية باستغفار أبنائهم لهم بدعائهم لهم في الدنيا. نعم. أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله وقوله تعالى كل امرئ بما كسب رهين لما أخبر عن مقام الفضل وهو رفع درجة الذرية إلى منزلة الآباء من غير عمل يقتضي ذلك أخبر عن مقام العدل وهو أنه لا يؤاخذ أحدا بذنب أحد فقال تعالى كل امرئ بما كسب رهين أي مرتهن بعمله لا يحمل عليه ذنب غيره من الناس سواء كان أبا أو ابنا كما قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا كل امرئ بما كسب رهين أي وقوله تعالى كل امرئ بما كسب رهين لما أخبر عن مقام الفضل وهو رفع درجة الذرية إلى منزلة الآباء من غير عمل يقتضي ذلك أخبر عن مقام العدل وهو أنه لا يؤاخذ أحدا بذنب أحد فقال تعالى كل امرئ بما كسب رهين أي مرتهن بعمله لا يحمل عليه ذنب غيره من الناس سواء كان أبا أو ابنا كما قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين وقوله وأمددناهم بفاكهة هذه الآية كل امرئ بما كسب رهين يعني كل إنسان محبوس بعمله لا يؤاخذ بعمل غيره ولا يحمل عليه عمل ذنب غيره إلا إذا كان متسبب إذا تسبب فإنه يحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم إذا كان يضل الناس هذا تسبب كما أنه أيضا إذا دعا الناس إلى الخير فإنه ينتفع ويستفيد ويكون له أجر من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة إذا كان متسبب نعم يصير هذا من عمله أما إذا لم يكن متسبب فلا يستفيد من عمل غيره إلا ما دلت النصوص بالدعاء مثل دعاء الوالدين وكذلك من الأسباب التي فعلها الصدقة الجارية والعمل المنتفع به وغير ذلك هذه من الأسباب التي فعلها وما عدا ذلك فلا ينتفع كذلك أيضا إذا أهدى إليه أحد دلت النصوص إذا أهدى إليه أحد ثواب عمل فإنه ينفعه ثواب صدقة أو دعالة ولو كان بعيدا ولو يكن من الأبناء هذا يستفيد الأصل أن عمله له فإذا أهداه لغيره فإنه يستفيد وما عدا ذلك فإن كل إنسان محبوس بعمله فلا يحمل أحد وزر أحد قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى كل متابع الأب ما يحمل على الأب شيئا من أوزاره والابن ما يحمل شيئا من أوزار أبيه وهكذا كل واحد يحاسب بعمله إلا ما تسبب فيه أو عمل صالح أهداه له غيره كدعاء أو صدقة أو حج أو عمرة أو غير ذلك أو ضحية نعم أحسن نعم يستفيد من دعائه الآباء يستفيدون من كل أحد اللي يهدي لهم ثواب حتى البعيد إذا دعا له يستفيد إذا صدق عنه يستفيد إذا حج عنه يستفيد إذا ثمره فيه والأبناء كذلك سواء من الأبناء ومن غيرهم لكن الغالب أن اللي يدعو هو الابن هذا من بره بوالديه التي يلحقه بعد موته نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وقوله وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون أي وألحقناهم بفواكه ولحوم من أنواع شتى مما يستطاب ويشتهى وقوله يتنازعون فيها كأسا أي يتعاطون فيها كأسا أي من الخمر قاله الضحاك: لا لغو فيها ولا تأثيم، أي لا يتكلمون فيها بكلام لاغ أي هذيان ولا إثم. قال: ولا إثم أي فحش كما يتكلم به الشربة من أهل الدنيا. قال ابن عباس: اللغو الباطل والتأثيم الكذب. وقال مجاهد: لا يستبون ولا يؤثمون. وقال قتادة: كان ذلك في الدنيا مع الشيطان، فنزه الله خمر الآخرة عن قاذورات خمر الدنيا وأذاها كما تقدم، فنفى عنها صداع الرأس ووجع البطن وإزالة العقل بالكلية، وأخبر أنها لا تحملهم على الكلام السيء الفارغ عن الفائدة المتضمن هذيانا وفحشا. وأخبر أنها لا تحملهم على الكلام السيء الفارغ عن الفائدة المتضمن هذيانا وفحشا، وأخبر بحسن منظرها وطيب طعمها ومخبرها، فقال: بيضاء لذة للشاربين، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. وقال: لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وقال هاهنا: يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. وقوله تعالى: ويطوف عليهم. قال: وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. هذا ما أمد الله بها الجنة، فاكهة عام اسم جنس يشمل جميع الفواكه، وأمددناهم بفاكهة يعني بجميع أنواع الفاكهة وبجميع أنواع اللحوم مما يشتهون. هذا فضل الله تعالى على أهل الجنة، أنهم ممدون بأنواع الفواكه واللحوم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. يتنازعون فيها كأسا يعني يتعاطون كأس الخمر، وهي كأس لذيذة طيبة أعدها الله للمؤمنين في الجنة الذين لم يشربوا الخمر في الدنيا. أما من شرب الخمر في الدنيا فإنه متوعد بأنه لا يشربه في الآخرة، فإنما شرب الخمر في الدنيا لا يشربه في الآخرة إلا إذا تاب، إذا تاب توبه. أما إذا لم يتوب ففيه كلام لأهل العلم، قيل إنه لا يشتهيها، وقيل إنه إن الله تعالى يتفضل عليه. وهذه الخمر خمر لذيذة طيبة بيضاء فيها اللذة، ونزعت منها الأضرار والمفاسد التي في خمر الدنيا، فإن الدنيا فيها خمر الدنيا فيها مفاسد وأضرار، منها أنها تغتال العقول يصير الواحد مجنون، نسأل الله العافية، لا يعقل. اترك الخمر إن كنت فتى كيف يسعى في جنون من عقل، اهجر الخمر إن كنت فتى كيف يسعى من في جنون من عقل، نسأل الله العافية، يذهب عقله فيصير كالمجنون، نسأل الله، ويسعى هو، نعوذ بالله، شهد سكران وهو يبول ويغسل وجهه ببوله ويقول الحمد لله ماء طهور، ما عنده عقل، نسأل الله العافية. وأيضا كذلك من القصة أن شارب خمر كان في آخر يوم من شعبان جاء إلى أمه وهو سكران، فجعلت تلومه فأخذها وألقاها في التنور في السجور حتى احترقت، نسأل الله السلامة والعافية. هذه خمر الدنيا تغتال العقول، تغتال العقول وفيها الصداع ولها رائحة كريهة، وأهلها يسبوا بعضهم بعضا ويلعنوا بعضهم بعضا، يتكلموا باللغو والتأثيم، وكانوا في الجاهلية نفوسهم متعلقة بها، اشتدت يعني اشتدت تعلقهم بها، فالإسلام رعى في تدرج في تحريمها مراعاة لحال الناس، مراعاة لحال الناس. فأولا أنزل الله تعالى فيها أن فيها منافع وفيها إثم، وأن الإثم أكبر من النفع. قال: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فبعض العقلاء تركوها، قالوا: ما دام فيه الإثم أكبر تركوها، وبقي بعض الناس يشربها، وليس في هذا تحريم بات، ما في تحريم. ثم نزلت الآية الثانية ويقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فنهى الله عن شربها قرب وقت الصلاة، فترك الناس شربها في الأوقات القصيرة بعد المغرب بعد العصر، فصاروا يشربونها في الوقتين الطويلين بعد الفجر بعد العشاء. ثم بعد ذلك أنزل الله تعالى تحريما تحريما باتا في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فقالوا: انتهينا انتهينا انتهينا. ولما نزلت هذه الآية أهرق الناس ما عندهم من الخمور حتى جرت في سكة المدينة، شققوا الجلود التي كانت تكون في الجلود حتى جرت في سكة المدينة. عمر رضي الله عنه أشكل عليه وقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآية الأولى فقرئت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. ثم نزلت الآية الثانية في سورة النساء: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فقرئت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. ثم نزلت آية المائدة: فهل أنتم منتهون؟ فقرئت عليه فقال عمر: انتهينا انتهينا. التحريم بات، هذا مراعاة لحال الناس. بعض الصحابة كانوا شربوا الخمر قبل أن تحرم، حصل بينهم نزاع، اغتالت العقول، حصل بينهم نزاع، وأخذ بعضهم لحية عظم وضرب الآخر حتى فجر أنفه، فنزل تحريمها. قال بعض الصحابة لما حدث: يا رسول الله، كيف إخواننا الذين ماتوا وقتلوا وهي في بطونهم؟ فأنزل الله: ليس على الذين وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. ما تقبل تحريمها ليس عليه شيء، ما عليه إثم لأنها لم تحرم في ذلك. كما أن المؤمنين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لما حولت القبلة، النبي صلى الله عليه وسلم لما هجر إلى المدينة حول الله القبلة الصلاة إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا ثم حولت المدينة، فقال لما حول ثم حولت إلى مكة ثم حولت القبلة إلى الكعبة، فقال سأل بعض الصحابة: يا رسول، كيف يخون الذين ماتوا وهم يستقبلون بيت المقدس؟ فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس تسمى إيمان، فدل على الأعمال داخل في مسمى الإيمان في الرد على المرجئة الذي يقول الأعمال ليست من الإيمان. نعم، فخمر الجنة خمر طيبة نزعت فيها جميع الشرور التي في خمر الدنيا، لا تغتال العقول ولا تصدع الرأس مثل خمر الدنيا، ولا يحصل لأهلها لغو ولا تأثيم، بل هي خمر طيبة لذيذة وعقولهم سليمة وهي بيضاء يتنعمون بها. فيها خمر الجنة فيها خمور، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. الدنيا ما فيها خمور، ما فيها أنهار، فيها خمر ما فيها أنهار، ولا فيها أنهار عسل ولا فيها أنهار لبن، لكن الجنة فيها أنهار لبن وأنهار عسل وأنهار خمر وأنهار من ماء غير آسن، يعني غير متأثر، لا يتأثر بطول المدة مثل ماء الدنيا، فإنه إذا طالت المدة يتأثر تغير رائحته، أما ماء الآخرة فلا يتأثر، بل هو سليم لذيذ ليس فيه رائحة مثلة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، إخبار عن خدمهم وحشمهم في الجنة كأنهم اللؤلؤ الرطب المكنون في حسنهم وبهائهم ونظافتهم وحسن ملابسهم، كما قال: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. وقوله تعالى: ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، هذا خدم الجنة نسأل الله كريم فضله، هذا الخدم يطوف عليهم غلمان كأنهم لؤلؤ مكنون، كأنهم اللؤلؤ من جمالهم وحسنهم ورافة ثيابهم، هذا الخدم، فكيف بالمخدوم؟ إذا كان هذا حال الخادم، الخادم جميل كأنه اللؤلؤ جميل المنظر والثياب، فكيف المخدوم؟ أحسن وأحسن، المخدوم أحسن وأجمل وأجمل، ويطوف عليهم غلمان ولهم كأنهم لؤلؤ مكنون. في الآية القرآن ويطوف عليهم في آية سورة الإنسان ويطوف عليهم نعم ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير، قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا العين فيها تسمى سلسبيلا، ويطوف عليهم ولدان مخلدون. مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، هذا الخدم، ولدان مخلدون وليسوا أولاد الكفار، وإنما خدم يخلقهم الله. معظم التوهم قال إن هم هم أولاد الكفار يكون خدم لأهل الجنة، لا، هذا الأولاد ولدان يخلقهم الله خدم لأهل الجنة، ويطوف عليهم ولدان مخلدون كأنهم يعني ويطوف عليهم مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدون عنها ولا ينزهون. نسأل الله كريم فضله، صلى الله عليه وسلم منهم. نعم آمين. صلى الله إليكم. وقوله تعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أي أقبلوا يتحدثون ويتساءلون عن أعمالهم وأحوالهم في الدنيا، وهذا كما يتحدث أهل الشراب على شرابهم إذا أخذ فيهم الشراب بما كان من أمرهم، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، أي كنا في الدار الدنيا ونحن بين أهلنا خائفين من ربنا مشفقين من عذابه وعقابه، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، أي فتصدق علينا وأجارنا مما نخاف، إنا كنا من قبل ندعوه أي نتضرع إليه فاستجاب لنا وأعطانا سؤالنا، إنه هو البر الرحيم. وقد ورد في هذا المقام حديث رواه الحافظ أبو بكر البزار في مسنده. هذا فضل تعالى وإحسانه من النعيم الذي يعطاه الجنة، أنهم يتساءلون ويتحدث بعضهم البعض، تذكرون أحوالهم في الدنيا. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يسأل بعضهم، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، خائفين، كنا في الدنيا خائفين من عذاب الله، لأن المؤمن في الدنيا يسير إلى الله من الخوف والرجاء، ويخاف ذنوبه ويرجو رحمة ربه، يسير إلى الله كجناح الطائر بين الخوف والرجاء. قيل إنه يستحب أن نغلب جانب الخوف في حال الحياة حتى يحدوه ويسوقه إلى العمل الصالح، وإذا حضره الموت فإنه يغلب جانب الرجاء لأنه انتهى العمل، ما بقي الرجاء حسن الظن بالله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: لا يمتن أحدهم إلا وهو حسن الظن بالله عز وجل. أقبل بعضهم على بعض يتساءلوا، يسأل بعضهم بعضا، قالوا إنا كنا كما أن أهل الشراب أهل الخمر يتحدث بعضهم إلى بعض في وقت شرابهم وسكرهم بالباطل، كذلك الصحابة كانوا يتحدثون، ربما يتحدثون بعضهم بعض عما كانوا عليه في الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم فيتبسم عليه الصلاة والسلام، يتذكرون حالهم في الجاهلية وأن الله من عليهم بالإسلام وهداهم. كذلك أهل الجنة يتحدث بعضهم إلى بعض ويقول بعضهم: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، كنا في الدنيا مشفقين من عذاب الله، خائفين وجلين، يخشى المؤمن عذاب الله ويرجو رحمته، لا يغلب جانب الخوف فيحمله ذلك على سوء الظن بالله واليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله، بل يمنعهم من ذلك الرجاء، لا يصل إلى هذا الحد، كما أنه يرجو رحمة الله ولا يبلغ به الرجاء إلى أن يأمن مكر الله فلا يخاف عقوبته، بل يمنعه من ذلك الخوف، خوف يمنعه من الاسترسال في الرجاء، كما أن الرجاء يمنعه من الاسترسال الخوف، فلا يخاف خوفا يوصله إلى القنوط ولأس من روح الله، فهذا كفر وضلال، ولا يرجو ويسترسل في الرجاء حتى يأمن مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسر. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، من الله علينا وأدخل الجنة وسلمنا من عذاب السموم وعذاب النار. ثم قالوا إنا كنا من قبل ندعوه نتضرع إليه سبحانه وتعالى ونسأله أن يغفر لنا وأن يتغمدنا برحمته وأن يجيرنا من عذاب النار. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر، هو البر الرحيم سبحانه وتعالى. البر من أسماء الله والرحيم من أسماء الله، اسمان من أسماء الله في إثبات اسم البر لله واسم الرحيم. عبر قال ابن قال عبد البر منه المالكي المحدث الشارح ابن عبد البر قال عبد البر وعبد الرحيم، والله تعالى له بره وإحسانه على عباده المؤمنين ورحمته ورحيمه بالمؤمنين، رحمن الدنيا والآخرة رحيمهما. نعم. أحسن الله إليكم. وقد ورد في هذا المقام حديث رواه الحافظ أبو بكر البزار في مسنده فقال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا سعيد بن دينار قال حدثنا الربيع بن صبيح عن الحسن عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة اشتاقوا إلى الإخوان، فيجيء سرير هذا حتى يحاذي سرير هذا، فيتحادثان فيتكئ هذا ويتكئ هذا، فيتحادثان بما كان في الدنيا، فيقول أحدهما لصاحبه يا فلان تدري أي يوم غفر الله لنا، يوم كنا في موضع كذا وكذا فدعونا الله عز وجل فغفر لنا. ثم قال البزار لا نعرفه يروى إلا بهذا الإسناد. قلت وسعيد بن دينار الدمشقي؟ قال أبو حاتم هو مجهول وشيخه الربيع بن صبيح، وقد تكلم فيه غير واحد من جهة حفظه، وهو رجل صالح ثقة في نفسه. وقال ابن أبي حاتم وسعيد إيش سعد قلت أسأل وقال قلت أحسن الله إليكم قال كلام الحافظ قلت أحسن الله إليكم قلت وسعيد صلى الله عليكم قلت وسعيد بن دينار الدمشقي. قال أبو حاتم هو مجهول وشيخه الربيع بن صبيح، وقد تكلم فيه غير واحد من جهة حفظه، وهو رجل صالح ثقة في نفسه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي. انتهى عن الحديث ايش صلى الله عليه انتهى الحديث اي نعم. وكذلك رواية الحسن عن أنس هل أدركه أو منقطع؟ الحسن تأخر. الحسن نعم الحسن ما في إشكال، الحسن أنس رضي الله عنه تجاوز 100، والحسن ولد في خلافة عمر، ما في إشكال من رواية الحسن. نعم إنما كان في إيش في الجهالة، جهالة الربيع بن الصبيح وإيش تلميذه صلى الله عليكم سعيد بن دينار الدمشقي. لفظ الحديث إذا إيش إذا دخل الجنة صلى الله عليكم إذا دخل أهل الجنة الجنة اشتاقوا إلى الإخوان، فيجيء سرير هذا حتى يحاذي سرير هذا، فيتحادثان فيتكئ هذا ويتكئ هذا، فيتحادثان بما كان في الدنيا، فيقول أحدهما لصاحبه يا فلان تدري أي يوم غفر الله لنا، يوم كنا في موضع كذا وكذا فدعونا الله عز وجل

يجوز الصوم ولا يجوز في كلام لأهل العلم. نعم. فأما يوم العيد ويوم التشريق هذا يحرم صومه. نعم. أحسن الله إليكم. إشكال عليه تأخذ. أحسن الله إليك. قال إسناده صحيح. المستدرك من طريق موسى. نعم. موسى بن علي أو علي عندي. علي أو علي. ابن علي. نعم. كأنها علي ما عندي شيء. موسى بن علي. تصير. نعم. نعم لا لا الحاج ولا غير الحاج. لا الحاج اللي لم يجد الهدي يصوم 3 أيام في الحج قبل العيد، فإن فاتت صام أيام التشريق، صام أيام التشريق 3، هذا خاص بالحج. الذي لم يجد الهدي في حديث عائشة أم سلمة لم يرخص في أيام أبي هريرة لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي خاصة. الحاج الذي ما وجد الهدي يصوم 3 في الحج و7 في درجة، فيصومها قبل العيد، فإن فاتت صامها أيام التشريق يرمي وهو صائم. أما ما عداه ففي الحضر لا يجوز له أن يصوم 3. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو عمار قال حدثنا سعيد بن سالم عن موسى بن علي اللخمي بمثل حديث وكيع. باب ذكر خبر مفسر لللفظتين المجملتين اللتين ذكرتهما، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كره صوم يوم عرفة بعرفات لا غيره. وفيهما دل على أن قوله صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة المستقبلة بغير عرفات. نعم، يصوم عرفة فضله عظيم، يكفر سنتين غير الحجاج. أما الحجاج ففي كلام، هل يحرم منهي عن صوم عرفة، هل يحرم أو يكره، على خلاف بين أهل العلم. هذا بالنسبة للحج. أما غير الحج فضله عظيم. يقول أيام العيد يوم عرفة ويوم هذا مجمل، يوم عرفة ويوم الأضحى وأيام التشريق. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا يحيى بن حكيم. هذا قوم عرفة كفر السنة التي قبلها والتي بعدها تخريجه. هذه اللي قال أخرجناه. قد سبق. قد سبق أذكر إسناده. ها؟ إيه. نعم واحد صحيح. مسلم ما أخرجه البخاري. نعم. أحسن الله إليكم. نعم. نعم. حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو دحية حوشب بن عقيل الجرمي قال حدثنا العبدي عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفات. نعم. تقييد بعرفات. نعم. تخريجه. صلى الله عليكم. قال إسناده ضعيف لجهالة العبدي، واسمه مهدي بن حرب. قال ابن معين وأبو حاتم: لا أعرفه. لكن النبي سأفطر بعرفة وأرسل يوم الفضل بلبن فشربه والناس ينظرون، فعلم الناس أنه مفطر. نعم. أحسن الله إليكم. باب استحباب الإفطار يوم عرفة بعرفات اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتقويا بالفطر على الدعاء، إذ الدعاء يوم عرفة أفضل من الدعاء أو من أفضله، أفضل الدعاء أو من أفضله. إذ الدعاء، إذ الدعاء يوم عرفة أفضل الدعاء أو من أفضله. حدثنا بشر بن معاذ العقدي. العقدي. العقدي قال حدثنا حماد يعني ابن زيد قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أمه أم الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر بعرفة أتي بلبن فشرب. اللهم صل وسلم. نعم ثابت الصحيح. صحيح. نعم. أحسن الله إليكم. باب ذكر إفطار النبي صلى الله عليه وسلم في عشر ذي الحجة. حدثنا محمد بن العلاء بن كريب قال حدثنا أبو خالد عن الأعمش حاء وحدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصم العشر. وقال أبو بكر في حديثه قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. جاء في حديث هنيدة أنه صام العشر وهنيدة فيه كلام لأهل العلم. وش قال؟ صلى الله إليكم ما تكلم عن الحديث تراجم رأيش بعده. نعم أحسن الله إليكم. باب ذكر علة كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك لها بعض أعمال التطوع وإن كان يحث عليها وهي خشية أن يفرض عليهم ذلك الفعل مع استحبابه صلى الله عليه وسلم. وهي خشية أن يفرض عليهم ذلك الفعل مع استحبابه صلى الله عليه وسلم ما خفف على الناس من الفرائض حدثنا محمد بن يحيى يعني ما سوف الكلام في العشر في الحديث المقابل حديث حنيدة الذي كان يصوم العشر في النساء أيضا مرنا أنه في حديث أنه كان يصوم العشر يعني البيض والاثنين والخميس والعشر كان الأولى المؤلف يأتي بتراجم أخرى مقابل الترجمة التي ذكرها حديث عائشة أنه لم يصوم العشر. باب ذكر علة قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك لها بعض أعمال التطوع. جاء في حديث هنا ذلك في ضعف النبي كان يصوم العشر عشر الحجة يعني تسع الحجة. نعم وإن كان يحث عليها وهي خشية أن يفرض عليهم ذلك الفعل مع استحبابه صلى الله عليه وسلم ما خفف على الناس من الفرائض. حدثنا ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام ترك القيام في رمضان صلى بهم ثلاث ليال ثم ترك خشية أن يفرض عليه قال للناس أنه أيها الناس أنه لم يخفى عليه مكاركم ولكن خشيت أن تفرض عليكم قيام الليل فتعجزوا عنه وكما قال عليه الصلاة والسلام. نعم فهو عليه الصلاة والسلام يترك العمل ويحب خشية أن يفرض على الناس لأنه عليه الصلاة والسلام رؤوف رحيم بأمته عليه الصلاة والسلام كما أخبر الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم يعني يشق عليه ما يشق عليكم حريص عليكم على هدايتكم وإيصال النفع الدنيا والأخرى إليكم بالمؤمن رؤوف رحيم. هذا وصف عليه الصلاة والسلام. نعم قال أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك العمل وهو يحب أن يفعله خشية أن يستن به فيفرض أن يستن أن يستنن به فيفرض عليهم وكان يحب ما خف على الناس من الفرائض. نعم تخرجه ما تكلم عنه صحيح أخرجه مالك الموطأ برواية الليثي وأحمد عبد الرحمن وعبد بن حميد والدارمي والبخاري ومسلم. صحيح نعم كان عارف يترك العمل خشية أن يفرض على الناس وهذا من حرصه عليه السلام على نفع أمته. نعم باب استحباب صوم يوم وإفطار يوم والإعلام بأنه صوم نبي الله داود صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا حسين عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال كنت رجلا مجتهدا فزوجني أبي ثم زارني فقال للمرأة كيف تجدين بعلك فقالت نعم الرجل من رجل لا ينام ولا يفطر قال فوقع بي أبي ثم قال زوجتك. وقع بي يعني لامه وجعل يلومه يقول زوجتك امرأة حسيبة جميلة تتركها تضيعها. نعم فوقع بي أبي. نعم فوقع بي أبي ثم قال زوجتك امرأة من المسلمين فعضلتها فلم أبال ما قال لي مما أجد من القوة والاجتهاد. يعني مستمر على رأيه ما أثر في قوله، يقول يجد في نفسه قوة، قوة على العبادة، شاب قوي نشيط وله رغبة في الخير، فكان يصوم يسرد الصوم، يصوم الأيام كلها ويصلي الليل ويختم القرآن في كل يوم، وتزوج ترك زوجته كيف يختم القرآن كل يوم ويصلي الليل ويصوم النهار، ما أهمل زوجته وعضلها تركها، لا مهابوه ولا مبالي، حتى جاءه النبي صلى الله عليه وسلم زاره في بيته وجعل بينه وبينه وسادة، فألقاه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مغضب، كأنه ما يريد يتكي عليه، قال ألم أخبر أنك تصوم الليل تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال فلا تفعل، إلى آخر القصة. نعم إلى أن بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لكني أنام وأصلي وأصوم وأفطر، فنم وصلي وأفطر وصم من كل فنم وصلي. خاطب عبد الله يعني نم بعض الليل وصلي بعض الليل، لا تصلي كل الليل كله، وصوم بعض الأيام وأفطر بعض الأيام، لا تسهل الصوم. نعم فنم وصلي وأفطر وصم من كل شهر 3 أيام. فقلت يا رسول الله أنا أقوى من ذلك. قال فصم صوم داود، صم يوما وأفطر يوما، واقرأ القرآن في كل شهر. كل شهر كل يوم جزء. نعم قلت يا رسول الله أنا أقوى من ذلك. قال اقرأه في 15. قلت يا رسول جزئين 15 يوم. نعم قلت يا رسول الله أنا أقوى من ذلك. قال حسين. فذكر لي منصور عن مجاهد أنه بلغ 7، ثم قال رسول الله صلى أوصله إلى 7، قال اقرأ القرآن في 7 أيام. نعم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل عمل شرة، إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. فقال عبد الله لأن أكون قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن يكون لي مثل أهلي ومالي، وأنا اليوم شيخ قد كبرت وضعفت وأنا اليوم شيخ قد كبرت وضعفت، وأكره أن أترك ما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنها تقدمت بالسن كبر سنه فصار يشق عليه الصيام، فقال يا ليتني قبلت رسول الله، في اللفظ انه قال يا ليتني قبلت رسول الله، يعني خفف على نفسه صام 3 أيام او يصوم يوم وافطر يومين، ولكنه لا يريد ان يتركه، وهو ما ليس بواجب عليه، ما هو واجب، لكنه لا يريد ان يترك شيئا اتفق فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم، اتفق فيه، فالشيء الذي اتفق معه لا يريد أن يغيره، فصار يصوم يسرد الصوم 6 أيام و7 أيام ثم يفطر مثلها، يتقوى يفطر 7 أيام وصوم 7 أيام أو 6 أيام ويفطر 6 أيام يتقوى. نعم أحسن الله. قال يا ليتني قبل رسول الله أوددته ولو كان مثل أهلي ومالي، يعني من شدة يعني رغبته في قبول، لكن لما كان في وقت الشباب ما فكر في ذلك، قوي رشيد ما فكر في زمن الشيخوخة. نعم أحسن الله إليكم. باب الإخبار بأن صوم يوم وفطر يوم أفضل الصيام وأحبه إلى الله وأعدله، وهو صوم داود عليه الصلاة والسلام، نبي الله داود. نعم حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد أملى من أصله قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن زياد بن الفياض عن أبي عياض عن عبد الله بن عمرو قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن الصوم فقال صم يوما من كل شهر ولك أجر ما بقي. قلت إني أطيق أكثر من ذلك. فقال صم يومين من كل شهر ولك أجر ما بقي. قلت إني أطيق أكثر من ذلك. قال صم ثلاثة أيام ولك أجر ما بقي. قلت إني أطيق أكثر من ذلك. قال صم أربعة أيام ولك أجر ما بقي. قال إني أطيق أكثر من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام صوم داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال أبو بكر في خبر أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو صم صيام داود فإنه أعدل الصيام عند الله. وفي خبر حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو يعني فيها أن النبي أوصله إلى صوم يوم وأفطر يوم. في بعضها أنه قال صوم يوم وأفطر يومين، قال صوم خمسة أيام، صوم ستة أيام وهكذا حتى أوصله قال صوم يوم وأفطر يوما. قال إني أفطر من ذلك. قال لا أفطر من ذلك. وفي لفظ لا صام من صام الأبد. قال لفظ الصيام صوم داود كان يصوم يوما ويفطر يوما وكان لا يفر إذا لاقاه عليه الصلاة والسلام، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه تقوى به على عمل النهار، وكان يصنع الدروع ولا يفر إذا لاقى عليه الصلاة والسلام. اشتهر في الصيام والصلاة والحكم بين الناس بالعدل وصنع الدروع أعمال عظيمة. هو ملك، ملك النبي أعطاه الله ملك النبوة. نعم أحسن الله إليكم. وفي خبر حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو أفضل الصيام صوم داود. خرجت طرق هذه الأخبار في كتاب الكبير. باب ذكر علق على قول في كتاب الكبير قال عليه خرجت هذا إيش خرجت هذا الحين في كتاب الكبير قال عليه ها سيأتي لأن يعني الكتاب الكبير هذا مختصر من كتاب الكبير. نعم نعم المؤلف الكبير النسائي. نعم النسائي أخرج مرة في النسائي أقول مرة في النسائي الحديث طرق الحديث صوم يفطر وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوم يوم أول وأفطر ولك بقية الشهر. قال صوم يومين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة حتى وصل إلى قصر يوم أفضل يوم. قال أريد أفضل من ذلك. قال ما أفضل من ذلك. في الأفضل أفضل الصيام صيام داود. نعم ها ها إيه في النساء مرة في النساء الأول. نعم صوم يوم ولك أجر ما بقي. قال صوم يوم ولك أجر ما بقي. قال صوم ثلاثة أيام صيام ثلاثة أيام أفضل يتيسر. إذا ما استطاع لو يوم أو يومين. نعم إذا ما عبد الله حديث أبي موسى كتب الله لما كان عمل صحيحا مقيما. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خبر أن صيام داود أعدل الصيام وأفضله وأحب أن صيام داود أعدله أن صيام داود أعدل الصيام وأفضله وأحبه إلى الله، إذ صائم يوم مفطر يوم يكون مؤديا لحظ نفسه وعينه. إذ صائم اليوم مفطر اليوم يعني صوم يوما ويفطر يوما. نعم إذ صائم اليوم إذ صائم يوم ومفطر يوم بدون أل إذ صائم يوم ومفطر يوم. نعم يكون مؤديا لحظ نفسه وعينه وأهله أيام فطره ولا يكون مضيعا لحظ نفسه وعينه وأهله. إيش؟ هذا الصيام إذ صائم يوم مفطر يوم يكون مؤديا لحظ نفسه وعينه وأهله أيام فطره ولا يكون مضيعا لحظ نفسه وعينه وأهله. حدثنا محمد بن الحسن بن تسليم قال أخبر ابن تسليم ابن تسليم بالنون أحسن الله إليك. نعم. حدثنا محمد بن الحسن بن تسليم قال أخبرنا محمد يعني ابن أبي بكر وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يزعم أن أبا العباس أن أبا العباس الشاعر أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أسرد وأصلي الليل قال وإما أرسل إليه وإما لقيه فقال ألم أخبرك أنك تصوم ألم ولا تفطر ألم أخبر أنك يعني الناس أخبروني عنك. نعم. فقال أحسن الله إليكم فقال ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي الليل فلا تفعل فإن لعينيك حظا ولنفسك حظا ولأهلك حظا فصم وأفطر وصلي ونم وصم كل 10 أيام يوما ولك أجر 9. قال فإني أجدني أقوى لذلك. صوم 10 أيام ويفطر يوم كل 10 أيام يفطر يوم في الشهر 3 أيام والحسنة بعشرين ثانية من جاب الحسنة فلا مثلها فيكون من صام 2 من كل شهر كان صام الشهر كامل. نعم أحسن الله إليكم. نعم إيه 30 والخميس هذه أفضل إذا صام 2 والخميس وصام 8 أيام من الشهر صام. لكن إذا لم يصوم 2 والخميس وصام 2 من كل شهر له هذا الأجر وإذا صام 2 والخميس بدون صام 8 أيام أكثر وأكثر وإذا صام أيام البيض كذلك صام 10 أيام و 11 يوم أفضل. نعم أحسن الله إليكم. قال فإني أجدني أقوى لذلك يا رسول الله. قال فصم صيام داود. قال وكيف كان داود يصوم يا رسول الله؟ قال كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى عليه الصلاة والسلام. نعم. قال من لي بهذه يا نبي الله؟ قال عطاء فلا أدري كيف ذكر صيام الأبد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد. هذا حديث البرساني. وفي حديث عبد الرزاق قال إني أصوم أسرد لا صام من صام الأبد. وفي لا صام ولا أفطر يعني صوم الدهر. أخذ بعض العلماء من هذا أنه يحرم صوم الدهر يسرد الصوم. وجاء في حديث كان في ضعف أن من صام الدهر ضيقت عليه جهنم وكذا لكن الحديث ضعيف. ولهذا ذهب جمع من العلم لأنه يحرم صوم الدهر. وقال آخرون يكره. وقال آخرون يجوز إذا أفطر الأيام المنهي عنها. إذا أفطر يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق جاز له صوم الدهر. ذهب إلى هذا النووي وجماعة. والأقرب أنه غير مستحب صوم الدهر. فإما مكروه وإما حرام صوم الدهر كامل. لكن النهاية أفضل هو صوم داود. هذا أفضل الصيام صوم يوم وافطر يوم. نعم أحسن الله إليكم. وقال فإما أرسل إلي. وقال إني أجدني أقوى من ذلك. باب ذكر الدليل على أن داود كان من أعبد الناس إذ كان صومه ما ذكرنا. حدثنا إن كان ولا إذ كان. نعم. باب ذكر الدليل على أن داود كان من أعبد الناس إذ كان صومه ما ذكرنا. نعم ولا شك أنه من أعبد الناس عليه السلام مع أن الله أعطاه النبوة والملك. الملوك عادة يعني يتوسعون. النبي وملك ومع ذلك يصوم، يصوم ليس صوما يعني قليلا بالكثير، نصف الدهر يصوم يوم ويفطر يوم، مع أنه نبي وملك وعنده زوجات كثيرات وحاكم يحكم بين الناس. يا داود إنا جعلناك خليفة من أرضحكم من نسب الحق، ويصنع الدروع أيضا، واشتهر، اشتهر بالصيام، واشتهر بالصلاة، واشتهر بالجهاد لا يفر إذا لاقى، واشتهر بصنع الدروع والحكم بين الناس، أعمال عظيمة. ولهذا ينام نصف الليل الأول ثم يقوم الثلث ثم ينام الثلث الأخير يتقوى بها على عمل النهار عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا أبو الوليد قال كذلك أيضا اشتهر بقراءة حسن، أعطاه الله صوتا حسنا في القرآن، كان إذا قرأ القرآن ومرد الزبور تجتمع عليه الطيور والجبال وتجاوبه الجبال وتناديه يا داود ولقد أعطينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه الطير، أوبي معه، تجاوبه الجبال والطيور. حسن الصوت أعطاه الحسن صوتا، إذا سمع صوته الحسن جاوبته الجبال وخشعت الطيور. الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم موسى الأشعري وكان حسن الصوت، كان النبي يستمع قال لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة قال لو علمت لا حبرت لك تحبيرا. وفي اللفظ الآخر النبي قال لأبي موسى لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود، يعني صوت الحسن. المزمار يطلق على الصوت الحسن ويطلق على الصوت السيء من الأرض، يقال الصوت الحسن مزمار ويقال الصوت السيء مزمار الغناء. الغناء يسمى مزمار، مزمار الغناء، مزمار الشيطان. لما دخل أبو بكر يوم عيد وعند عائشة جاريتان تغني صغيرتان تغني عن يوم البعث، فقال أم مزمار الشيطان في بيت رسول الله وفي عند رسول الله، فقال دعهما يا بكر فإن لكل يوم فإن لكل قوم عيدا، جاريتان تغنيان تنشدان نشيد. المزامير الآن في الآلات هذا ما كان موجود، صوت منكرة ومزامير، لكن جاريتان تغنيان تنشدان ما عندهم يعني آلات ولا شيء بأفواههما وصغيرتان. قال دعهما، قال دعهما يا بكر. يستدل بعض الناس فعل جاريتين يقول ما في مانع الغاني والمزامير لأن جاريتين هون غناكم مثل جاريتين، جاريتين صغيرتين تنشدان بأفواههما نشيد في يوم العيد. نعم. أحسن الله إليكم. فهو أيضا كذلك هذا من المزايا لداود أعطي صوتا حسنا في قراءة الزبور. كم مزايا، مزايا مزية الصلاة كان يقوم ثلث اليوم، مزية الصيام يفطر يوم يفطر، مزية الجهاد لا يفر إذا لاقى، صنع الدروع، الحكم بين الناس، قراءة الزبور وحسن الصوت، ست مزايا. نعم. أحسن الله إليكم. حدثنا أبو موسى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن أبي عبد قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن العاص قال أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار، فذكر الحديث بطوله وقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم صم صوم داود فإنه كان أعبد الناس، كان يصوم يوما ويفطر يوما، ثم قال إنه لا تدري لعله أي إنك لا تدري إنك لا تدري لعله أن يطول بك العمر، فلوددت أني كنت قبلت الرخصة التي أمرني بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا هذا أقوله والشاهد قول داود فإنه أعبد الناس، أخبر أن داود من عبد الناس، وبيقول عبد العمر فلعله نطلق من عمر عالم من عالم النبوة، أخبر بأنه سيطول عمره فطال عمره، عالم من عالم النبوة أمر غيبي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نبي، قال هذا بوحي من الله، قال لعله يطول بك عمر ويشق عليك الصوم، اقبل اقبل. ولذا قال لو وددت أني قبلت رسول الله، قال لو وددت إيش؟ لو وددت أني قبلت، فلو وددت أني كنت قبلت الرخصة التي أمرني بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي اللفظ السابق بأهلي ومالي، يعني لو يعني مقابل أهلي ومالي أني قبلت هذه الرخصة، في تخفيف عليه، انشق عليه لما تقدمت بالسن. نعم. أحسن الله إليكم. حدثنا أبو موسى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا عكرمة قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ذكر تمني النبي صلى الله عليه وسلم استطاعة صوم يوم وإفطار يومين. حدثنا أحمد بن عبده قال أخبرنا حماد يعني ابن زيد قال حدثنا غيلان بن جرير قال حدثنا عبد الله بن معبد الزماني الزماني حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا حماد يعني ابن يزيد يعني ابن زيد قال حدثنا غيلان بن جرير قال حدثنا عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة قال قال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بمن يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال ويطيق ذلك أحد؟ ويطيق ذلك يعني على تقدير همزة الاستفهام والتقدير، أو يطيق ذلك أحد؟ نعم، يعني وهل يطيق ذلك أحد؟ نعم، يعني لو شاق. نعم. قال ويطيق ذلك أحد؟ قال فكيف بمن يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال ذاك صوم داود. قال فكيف بمن يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال وددت أني طوقت ذلك. يعني طوقت يعني استطعت، جعلني أطيق ذلك. بعد. نعم. أحسن الله إليكم. باب فضل الصوم في سبيل الله ومباعدة الله المرأة يصوم يوما في سبيل الله. بعد الأبواب كثير، أبواب الصيام باقي. نعم، قف على هذا الباب. باب إيش؟ بابه باب فضل الصوم في سبيل الله. نعم. الله إليكم. وفق الله جميع طاعته، رزق الله الجميع من نفع والعمل الصالح. وفق الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن